إذا كان القاضي يعني فسخ العقد فإنه لا يكون طلاقا. يقول من قضايا العصر الطلاق عبر رسائل الجوال أو رسائل الإنترنت، هل يقع؟ الكتابة يعني كما هو معلوم كتابة الطلاق هي طلاق، يعني سواء أرسله أو لم يرسله، كما لو أبقى كتبه وأبقاه عنده فإنه يحصل الطلاق، لأنه وجد العمل الذي يترتب عليه أحكامه. وقد عرفنا أن كتابة الإنسان الطلاق ولو لم تصل إلى الزوجة فإنه يحصل الطلاق، فكيف إذا وصلت وسواء عن طريق جوال أو غير جوال. هل للمفسوخة أن تتزوج إذا خطبت؟ يعني إذا كان يعني هذا على حسب العدة، يعني إذا كانت أنها تستبرى، إذا كان استبراء يعني فإنها تزوج بعد الاستبراء، وإذا كان أنها تعتد بعدة ثلاث حيض فإنها لا تزوج إلا بعد العدة. ولهذا المطلقة ثلاثا لا تستبرى بحيضة، وإنما عليها أن تعتد ثلاث حيض. المطلقة طلقة الثالثة تعتد ثلاث حيض، ما يقال أنها تستبرى بحيضة. جزاكم الله خيرا وبارك الله، سبحانك الله وبحمدك.